حنفية وكذا في علماء الأحساب، لكن لا يعرفون التاريخ، ثم يدعون على الدعوة، ثم يصدقون شبابنا هذا، ثم يرمون دعوة الشيخ بأنها دعوة متشددة متشنجة بعيدة عن سعة الأفق ورحابة الصدر ووفرة النظر في الأدلة. وهذا كله من جهل الأبناء بتاريخ آبائهم وعدم معرفتهم بتاريخ الدعوة. تاريخ الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، من الأمور اللازمة. الذي لا يعرف التاريخ، تاريخ الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وعلماء الدعوة، لا يفهم كثيرا من هذه الأشياء. ومما يوصف عليه أن كثير من هذه من هذا التاريخ لم يكتب، هم كتبوا التاريخ السياسي، أما التاريخ الإصلاحي والعلمي والاجتماعي ما كتب. وجدت تجد بعض الناس مثلا في التاريخ العلمي يقول علماء الدعوة لا عناية لهم بالتجويد والقراءة، ومن قال لك؟ علماء الدعوة فيهم من قرأ القراءة العشر، وفيهم من قرأ القراءة السبع، من أئمتهم عبد اللطيف عبد الرحمن قرأ العشر، والشيخ أبطين قرأ السبع، ولهم فيها مصنفات. فيأتي إنسان يقول علماء الدعوة ليس لهم عناية بالقراءة، فضلا عن أمور أخرى. لكن الشاهد من هذا أن طالب العلم ينبغي أن يحقق صدق الانتساب إلى هذه الدعوة بمعرفتها معرفة كاملة بالأخذ عن أهلها. أما الكتب هذه ما تنفع، الكتب كل يدعي يأتي يسحب الكتاب ويقول قال في الدور الثانية ويكون على مذهب المرجئة. شيخنا، يعني قبل أن نلج في محاور الليلة، هناك سؤال أو هناك يعني كلام يتردد على ألسنة بعض الناس، ربما في وسائل الإعلام أو ربما في مجالس، ممن تأثر ممن سمع أو بعضهم قلد دون أن يتمحص القول، وهو قول بعضهم أن داعش نبتة سلفية. فما هو الرد على مثل هؤلاء في هذه المسألة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمثل هذه الكلمات يعني ينبغي للمسلم المراقب لأقواله وأفعاله أن يتقي الله فيما يقول، وأن لا يخرج الكلمة إلا بعد أن يعرف هل لها حظ من الحسنات أو حظها كله من السيئات، وهو مسؤول عن لفظه وعن قوله. لأن كلمة داعش نبتة سلفية، أنت الآن تتهم السلفية التي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، أن داعش هؤلاء منها، فأنت بين أمرين، إما أن تقول أن السلفيين دواعش هم خوارج، نعم، وتتهم الدعوة السلفية كلها من أولها إلى آخرها بأنهم خوارج، نعم، أو تقول أن السلفيين ينبتون هذه النبتات الخبيثة اللي هم الخوارج، نعم، والدواعش. فأنت بين أمرين، بين هذا أو هذا. فإن قلت لا، هذه نبتت منهم وخرجت منهم، فنقول إذن الخوارج في زمن الصحابة نبتة صحابية، لأنهم طلاب الصحابة، هم القراء، درسوا القرآن على أيدي الصحابة، فمرقوا من الدين. عبد الرحمن ملجم كان يحضر مجلس عمر رضي الله عنه، وكان من الحفاظ لكتاب الله، وقد أرسله إلى والي مصر وقال أثرتك بهذا من حفظة كتاب الله. ثم في آخر أمره ارتد أو انقلب وقتل خير الناس في زمانه وهو علي رضي الله عنه، قتله لما خرج إلى صلاة الفجر ويتقرب بقتله هذا الخبيث ابن ملجم وهو خارجي. طيب، هل نقول أن الصحابة ما عرفوا يربونهم؟ إذن الخوارج كم نسبتهم بالنسبة للتابعين الأئمة الحفاظ العلماء الذين درسوا على الصحابة؟ قلة قليلة، مارقة من الموارق. أيضا ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أين تربى هذا؟ هذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر النبي الذي رباه. أيضا المنافقين الذين في المدينة ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديهم إلى الإسلام، إلى التوحيد وإلى الإيمان، هل هم نبتة من الرسول؟ فمثل هذا الذي يهرف بما لا يعرف ويتكلم كلاما لا يدري أين يؤدي به، يقول مثل هذه الكلمات، فيقول الدواعش هم نبتة سلفية. ما أنت عرفت الأسباب ما شاء الله والطرائق، وأن هؤلاء هم الذين دفعوهم إلى هذا؟ لأنك تجهل العلم، أنت ليس عندك حظ من العلم حتى تقول هذا الكلام، وإلا العلم هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء الربانيين العاملين بهذه العلوم الذين أنزلوها منازلها هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم علماء هذه الأمة، علماء أهل السنة والجماعة. وأما الدواعش فقاتلوا علماء الأمة وقالوا هؤلاء العلماء ليسوا علماء، كفار، فهل العلماء أهل السنة هم اللي يمثلون السلفية عندك يا من تقول داعش نبتة سلفية؟ فقد كفروهم داعش، فكيف يكون نبتتهم وهم يكفرون العلماء؟ الخوارج يكفرون الصحابة، هل كيف يكونون نبتة أيضا مثلها مثلها؟ فهل تقول أن هؤلاء خرجوا من هؤلاء العلماء بتحت أيديهم أن العلماء ربوهم على هذا وعلموهم ذلك، أم أنهم لم يأخذوا العلم ولم يصبروا عليه وغلبتهم عواطفهم وظنونهم الكاذبة وأهوائهم ثم أضلوا سواء السبيل؟ يجب عليك أن تفهم هذه الأمور بهذه الطريقة، وأن لا تجلس مثل هذا اللي ينظرون يجلس هذا خرج من هذا وهذا، على كيفك هو ما هو على كيفك. والأسباب ما يعرف الأسباب ودقائقها والإضلال وسبل الإضلال إلا الله عز وجل. ربما هناك شيخنا ابن نوح عليه السلام خرج من عباءة نوح، يعني كفر نوح الذي أداه إلى الكفر، ما عرف نوح أن يعلم ابنه ظل وكفر. زوجة نوح كافرة، زوجة لوط كافرة، فهل نقول أن الأنبياء هؤلاء نبتاتهم نبتهم من تحت الأنبياء؟ هذا يجهل ولا يدري ما يقول. يعني هؤلاء الدواعش اللي خرجوا هم فقط جالسين عند العلماء ما يتأثرون بما حولهم من الأفكار ومن هذه الأشياء التي تأتيهم وترد عليهم من الخارج، ثم أخذوا يسفهون علماءهم، يسفهون العلماء ويحتقرون أقوالهم ولا يرونهم شيء، ثم مرقوا. هكذا كانوا الخوارج الأول، نفس الطريقة. هذه ناحية. الناحية الأخرى يأتي بعضهم يقول لا أنا لا أقصد، هو الفكر هو الفكر، يقول الفكر هو الفكر، لكن أولئك الدواعش اختلفوا عن هؤلاء بس في التطبيق في التعامل. يقول يا مسكين التعامل من الفكر، كيف تطبق هذا العلم من الفكر؟ هو الفكر، هو العقيدة، هو التوحيد، هو العلم. ليس العلم نصوص في القرآن والسنة ثم تنزلها أنت على ما تشتهي، لا، لا تنزل هذه الآية إلا على منزلتها التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله، وتعرفها بجمع الأدلة والنصوص وفهمها وفهم المقاصد الشرعية وفهم المصالح والمفاسد وغيرها حتى تنزل الشيء في منزلته. ولذلك الخوارج نزلوا آيات نزلت في الكفار جعلوها على المسلمين، ولا أعني بالمسلمين يعني الصالحين الأتقياء، لا، المسلمين المنافقين والفساق. فهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار جعلوها على من ينتسب للإسلام سواء منافق أو فاسق. المنافق حكمه ماذا؟ حكم أهل الإسلام. وتكلمنا قبل، ويقول أنا سمعت ردود بعضهم، هذا الذي يردد مثل هذه الكلمة داعش نبتة سلفية، يقول سمعت ردود ولم تقنعها الردود. ليه؟ يقول لأنهم ناقشوا التعامل ولم يناقشوا الفكر. بلى، ناقشنا المعتقد نفسه، لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية التي نزلت في الكفار جعلها على المسلمين، لم يرد مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله، تكلمنا عنها صحيح في شبهات الغلاء، ومثل الولاء والبراء وتكلمنا عنها. وجئنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، ها؟ ما قال لا يسلمون، فهنا نفى عنهم الإيمان. ولو كان نفى عنهم الإسلام لأقام النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي ناقشه في قضائه وقال قضيت للزبير لأجل أنه ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه، يقول الزبير كما في الصحيح، نزلت فيه هذا وأمثاله. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه أنه ليس مسلما كفر؟ لا، هو ليس مؤمنا، ناقص إيمانه الواجب، وربما هو منافق، لكن له اسم الإسلام الظاهر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، يعاملهم بالأمر الظاهر، أظهروا لنا الإسلام ويعرفهم في لحن القول ويعرف كلماتهم ولمزهم وهمزهم، بل عرف بعض أعيانهم من الاثنى عشر المنافقين ولم يقتلهم، سماهم الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل على الغيب، وإنما يطبق شريعة تطبق إلى قيام الساعة، أو تطبق عند الوحي، وإذا انقطع الوحي لا تطبق، لأن لابد أن نعلم الغيب. لا، طبقوها على هذا الذي أبقيتكم عليه الكتاب والسنة، وخذوا الناس بما أخذتهم بظاهرهم، فأنا لا أقتل المنافقين وإن علمتهم، كذلك أنت إذا علمت المنافقين تعلمهم أنت في شخصك وفلان وفلان وفلان، لكن باقي الأمة ما يدرون هؤلاء منافقين، الكفار لا يدرون هؤلاء منافقين، ويقولون المسلمون يتقاتلون وهكذا. وبينا هذا، وبينا أن هذا من أعظم أغلاط الخوارج، أنهم لا يعرفون إلا مسلم أو كافر، أنت معنا ولا معهم. طيب هذا عنده، نقول عنده ذنوب وعنده معاصي وعنده كذا وعنده نفاق، فيجب أن يدعى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يطبق حد المنافقين على المنافقين فهو مرتد. لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في إبلاغ الدين وأنه أنقص من الدين، لم يطبق على المنافقين ما يجب أن يطبق عليه. هذا يقولها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره، فهو يبين أن معاملة المنافقين تختلف عن معاملة الكافرين. طيب يا شيخ أنت الآن تمدح المنافقين؟ لا ما أمدح، أنا أعطيهم حكمهم، نحن مأمورين محكومين بدين، حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم ليس بأهواء، أنت تحكم بدين. مثل ما راح عبد الرحمن بن عوف لليهود وأخذ يقسم، قالوا هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض ومدحوا في عدله، قال والله إنكم أبغض خلق الله إليه، لكن لا أجور لا أظلم، أقضي كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا هو الدين، ما هو الدين بالتشهينة، والله أنا غضبت خلاص أنسى كل فضيلة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا الأقرب للتقوى أن تعدل وإن كنت تبغض، أما أن الإنسان يخبط على كيفه فهذا مثله. يعني وصف الخوارج وأعطاهم من أنهم من النبتة السلفية، بالعكس هم إلى الكفر أقرب. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلة تحت أيديهم السماء، يستحلون دماء المسلمين يكثرونهم ثم يستحلون دماءهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبثهم، قال إنهم قد يحسنون القول قد يتكلم بآيات لكن لا ينزلها منازلها، كما قال ابن عمر في البخاري قال آيات نزلت في الكافرين يجعلونها على المؤمنين أو على المسلمين، إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه قبل. وأنا أنصح إخواني أن يرجعوا، لأن هذه الكلمة بدأت تردد الآن، يعني يرجعوا لما تكلمنا عنه في شبهات الغلاة، وتكلمت عن هالمواطن ومخالفتنا لأمور في المعتقد وأساسية، وهؤلاء الخوارج لم يعطوا الرفقة في دينهم، هؤلاء يخبطون خط عشوة لا يعطى رفق، إذا قيل له اتق الله لأخذت عزة بالإثم، وقال من ليس معنا فهو ضدنا، من لم يبايع فلانا فهو كافر، من لم يبايع خليفتهم هذا، مثل الإمامية عند الرافضة، الرافضة عندهم هذا الإمام المعصوم ودول عندهم هالخليفة ذا المعصوم، اللي من لم يبايع كفر عندهم، نسأل الله السلام يعني. فمثل هذا الذي يردد هذه الكلمات ويظن أن الدعوة السلفية أنبتت مثل هذا، هذا جاهل، وهذا لم يعرف الدعوة السلفية ولم يعرف العلم، ولو تعلم العلم حقا ودرسه لعرف أن هؤلاء مرق. شكر الله لكم شيخنا. شيخنا أيضا تتمة للحديث حتى نغلق هذا المحور، أيضا من يعني ينطبق على من ينسبون الأشخاص إلى السلفية أو داعش نبتة السلفية، كذلك من يرددون أنهم تأثروا بكتب محمد بن عبد الوهاب أو كتب أهل السنة في السعودية كمثال يعني، أو كتب ابن تيمية، هل هذا ينطبق عليهم من يرد عليهم بأن الخوارج لم يأخذوا إلا من القرآن، فهل يتهم القرآن كذلك؟ يعني أنا أقول وذكرت هذا، قلت أنا نظرت واحد يعني قال أنا أقرأ في كتاب يعني من كتب أئمة الدعوة، كان أنا أقرأ ويفتح الله علي، قلت يفتح عليك الشيطان لأنه عنده فكر خارجي يعني. فقلت له هذا قديم قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة، فقلت له يفتح الشيطان، قال سبحان الله، قلت فتح على من هم خير منك، فتح على الخواج يقرأ القرآن كلام رب البشر وأن تقرأ كلام بشر، ربما هي فتاوى قالوها في زمن وعلى أشياء محددة، هل أنت نظرت الواقع عرفت بما ألقوها بما قالوها متى قالوها ولأجل ماذا وأدلتهم ونصوصهم الدقيقة التي استنبطوا منها ونزولها على الواقع التي عندهم، أنت ما حضرت الواقع ولا شاهدت الواقع. إن ليش نقول للناس لا تتكلموا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم لم تشهدوا وقعة الجمل ولا وقعة الصفين، فكفوا ألسنتكم لا تخوضوا فيما لا علم لكم به، أنتم سوف يوم القيامة إذا خضتم بألسنتكم يقال لكم يوم القيامة تعالوا اقضوا، أنت شهدت كذا شهدت كذا، لا ما شهدت ما شهدت، اعتمدوا على تاريخ، لماذا شهدت؟ والله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، صار مثل المنافقين، ها سمعت الناس يقولون شيئا. إذا ما المعتقد الصحيح الصحابة؟ شوفوا في الروايات الصحيحة كفوا عنهم وترضوا عنهم، قال ابن عباس قد رضي الله عنهم وعلم أنهم يقتتلون، والله رضي عنهم فكفوا عنهم، قال أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فلعنتموهم وسببتموهم، يعني الرافضة وهؤلاء أشياء، يقول الله أمر بالاستغفار للسابقين وأنت تأتي وتسب وتشتم، وبنأتينا إن شاء الله حديث عليه بإذن الله زمن الكلام على الصحابة. شكر الله لك شيخنا. بعد هذا البيان يأتي من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ويقول داعش نبتة سلفية، لو كان صادقا لقال داعش نبتة خارجية، لأن فكرهم لا يختلف عن فكر الخوارج جملة وتفصيلا. يقول شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وحفظه، يقول إن هؤلاء المخربين إنما أخذوا فكرهم الهدام من فكر الخوارج الخارجين من قبل على الإسلام، وأخذوه من دعاة الضلال الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، فإن قيل صفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول عن أئمة الدعوة رحمهم الله: أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. مما نسمعه بين الفينة والأخرى من أعداء السنة تارة ومن المنتسبين إلى السنة تارات أن القاعدة أو ما يسمى بالخلافة الإسلامية دولة داعش أنها نبتة سلفية، وأنها خرجت من عباءة الدعوة المباركة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، إذ الأصل بين الناس التشابه. فهل لعاقل أن يقول لأن داعش والقاعدة الذين يقتلون ويفجرون فإن الناس كلهم كذلك لأنهم من البشر؟ أيقول هذا عاقل عنده عقل يفكر أو خط يسطر؟ هذا لا يقوله إلا من لا خلاق له. لا ريب أن الأصل في أهل الإسلام التشابه في أمور كثيرة، فهذا التشابه لا يعطي الحق بوصف طائفة أو جماعة بأنها كالأخرى. فلا يجوز النظر إلى الخوارج الذين خرجوا إلى علي رضي الله عنه بأنهم مثله. من يقول هذا الكلام لمجرد أنهم أهل دين، أو لأنهم يحبون الشيخين أبي بكر وعمر، أو لأنهم يصلون، أو لأنهم يصومون، أو لأنهم يزكون؟ أيليق بعاقل يريد أن يقدر عقل نفسه فضلا عن دينه أن يقول إن الذين خرجوا على علي هو مثله في الديانة؟ العبرة في الحديث عن طائفة وفرقة وجماعة معرفة ما تميزت بها أو ما خالفت فيها الأمة أو شذت فيها عن الجماعة أو أظهرت فيها من مخالفة الإجماع وشق عصا المسلمين. فالخوارج الأولون ما كانوا مخالفين لأهل الإسلام إلا في السمع والطاعة والتكفير بما ليس بمكفر واستحلال دماء المسلمين، وهذا أمر معلوم لمن عرف التاريخ وعرف غور هذه الفرق. وهناك فرق أخرى بينها وبين أهل الإسلام تشابه من وجوه كثيرة، وليس الحديث عن أوجه التشابه، وإنما الحديث عن أوجه المخالفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من الشهر التاسع عام 1435 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ما رد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم على أبو عبد القدوس بدر الدين مناصره الجزائري، حيث أخرج له رسالة بعنوان دولة الخلافة الإسلامية وأبو بصير رضي الله عنه، دافع فيها عن الخوارج داعش بما يسمى بداعش، ويرمي من يحذر من داعش بالمرجئة والجهمية، ويثني على قائدها بأنه إمام متبع وهو أبو بكر البغدادي الخارجي الخبيث. وكما تعلم يا شيخنا أن داعش تكفر الدولة السعودية دولة التوحيد والسنة، ونحن نشهد الله أن في عنقنا بيعة للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، نحن وجميع علمائنا وفقهم الله ضد منهج المرجئة والخوارج وجميع أهل البدع. فما هو ردكم على بدر الدين حفظكم الله ورعاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكلام في مثل هذه النوازل يبنى على أمرين. الأمر الأول المعطيات الشرعية الثابتة في مثل هذه الأمور، وثانيا المعطيات الواقعية. أما المعطيات الشرعية فإنه ورد في النصوص التحذير الشديد من الرايات العمية أو العمية، وهي الرايات العمياء التي لا يعرف أهلها القائمون بها ولا تاريخهم ولا مشايخهم ولا مقاصدهم. وهذه الحركة يعني التي تسمى داعش هي أشد الحركات التي ظهرت خفاء وجهالة في القائمين عليها وفي مصادرها، وكيف تكونت ومن الذي وراءها، هذه كلها أسئلة تعطي هذه الجماعة والحركة الجهالة التامة. وثانيا أن لا يكون إمام، لا يبايع إمام إلا وقد استولى على أرض وبلاد استتب له الأمر بها. هذا القيد بينه الأئمة وهو محل إجماع، وداعش الآن لم يستتب لها الأمر في هذه المناطق. وإعلان الدولة لا يعني قيام الدولة، هم الآن لم يستتب لهم الأمر، وعلى هذا فليس بإمام، لم ينقد له الناس. ولا يجوز للذين في هذه البلاد التي أعلن فيها الدولة أن يبايعوه، ولا يجب عليهم البيعة له حتى يستتب له الأمر. واستتباب الأمر أن لا يكون له منازع، أن لا يكون له منازع في هذه البلاد. والحال بينهم وبين أعدائهم لا زالت في بدايتها، بل هي قد نقول لم تبدأ بعد، فإن عدوهم يحشد القوات من روسيا ومن إيران ومن الغرب ويستعد لمجابهتهم. وعلى هذا فنقول الراية إلى الآن ليست شرعية، وليس هناك إمام حاكم استتب له الأمر. وأيضا من المعطيات الواقعية فإن هذه الحركات التي نبتت في مستنقعات القاعدة والتكفير والخروج على الولاة وتكفير حكام المسلمين، هذه الأفكار لم يحصل منها خير أبدا على المسلمين، بل دمرت بلاد وأخرت بلاد. ويكفينا ما حصل من القاعدة في أفغانستان، فإن بن لادن ومن معه أعلنوا أنهم يريدون أن يقيموا دولة الخلافة، هذا باعتبار إعلانهم، وكانوا في دولة طالبان. لكن هذا الإعلان قابله نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم أفسدوا البلاد التي كانوا فيها وضيعوا تلك الدولة التي كانوا قد احتوتهم، فلم يأتون بدولة خلافة ولم يحافظوا على الدولة التي كانت تحتويهم. والحاصل أن هذه الجماعة باعتبار ما مر من التجارب المريرة على الأمة الإسلامية أنها ستجر الخراب على أهل السنة في العراق. هم يقولون سوف ننتقم من الرافضة ومن حكومة المالكي التي يعني اعتدت على أعراض المسلمات وقتلت المسلمين. لا شك أن هذا إجرام كبير، لكن داعش لن تعمل شيئا في سبيل ذلك، في سبيل تخليصهم، بل ستعطي الذرائع الآن للغرب والشرق وروسيا والرافضة ليعيثوا فسادا في دماء المسلمين وتخريب بلادهم وتضييع أموالهم أو الاعتداء عليها. في الأسبوع الماضي فقط تم الاعتداء وقصف كثير من المرافق الحيوية في بلاد أهل السنة، مصافي البترول ومحطات الكهرباء ومستودعات المياه وكثير من مباني الناس، واعتقل العشرات بحجة أنهم من حزب البعث أو أنهم إرهابيون. إذن النتيجة أن هذه أعطت ذريعة الآن وفرصة ذهبية للرافضة ومن يؤيدها لدك المسلمين السنة وتحطيم بلادهم على النموذج الروسي. النموذج الروسي هو ما حصل في الشيشان، كسروا تلك البلاد، خربوها، أعدموا البنية التحتية لبلاد الشيشان، ما أبقوا لهم شيئا أبدا حتى رجعوا إلى أقل من الصفر. وهذا هو النموذج الذي يطبق الآن في سوريا، وهو الذي سيطبق الآن ويعد له ويخطط له ليطبق في بلاد المسلمين في العراق. هذه الأيديولوجية أو هذه العقلية الخارجية عند داعش، هذه العقلية عند هؤلاء الخوارج أيا كانوا، عقلية هدم وإفساد وتدمير لا يمكن أبدا أن ينتج عنها أي خير وأي مصلحة للمسلمين. نحن ما زلنا نشاهد من دعاتنا ومن مفكرين ومن بعض العلماء، ما زلنا نشاهد الركض خلف الشرائع. رفع الخميني الشعارات فركضت جماعات وعلماء وطلاب علم وزخم كبير خلف الخميني، وقالوا هو المنقذ، ثم انكشف لهم الشراب. ثم جاء صدام بعد ان احتل الكويت واعلن انه سيسير بسيرة صلاح الدين، وانه واطلق الشعارات الجوفاء، واذا بعض الجماعات الدعاة بعض العلماء الشباب يصفقون له ويعقلون مؤتمرات في بغداد في كنف صدام حسين، ثم ينكشف لهم الشراب. ثم تأتي القاعدة بزخم كبير فأيدها كثير من الدعاة والجماعات والشباب، وصار الإنسان الذي يتكلم في القاعدة يكاد يسحق. ثم النتيجة تدمير البلاد، تخريب الدعوة والجهود الإغاثية والدعوية والمصائب التي صبت على بلاد المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية وغير ذلك. وهذا الذي يظهر الآن من داعش سراب أيضا، وهم والحقيقة أن الذي يعلق أمالا على مثل هذه الحركات ليس عنده بصيرة لا في الدين والمنطلقات الشرعية ولا في الواقع. أما قوله أن الذي يعارضه ويقدح في داعش أنه برجئ وما شابه ذلك، فهذا فساد في التصور للمسائل العلمية، فإن الإرجاء ليس في قضايا الواقع، إنما الإرجاء في مسائل الإيمان والعقائد. وذلك أن مسألة داعش أو غير داعش من الحركات والجماعات هل تسمى من قضايا الواقع، وقضايا الواقع قد يخطي فيها الناس باختلاف تصوراتهم. فإذا خرجت جماعة أو رجل أو ما شابه ذلك من مسائل الواقع، فقد يصل العالم الفلاني تصورا عن هذه الجماعة ينتج عنه أنه يثني عليهم على حسب ما نقل إليه عنه، وعالم آخر قد ينقل إليه تصور آخر فيقدح بهم على حسب التصور الذي نقل إليه. ولا يجوز أن يبدع هذا ولا هذا، لأنه كل أفتى وكل تكلم بالتصور الذي بلغه. وأضرب مثالا على ذلك، مثلا جماعة التبليغ، كان الشيخ عبد العزيز بن باز لعدة سنوات يثني عليه ويقول أن الذين زكوهم عندي وأثنوا عليهم أفضل عندي وأرجح عندي من الذين قدحوا فيه، ثم بعد ذلك تبين لهم. فهل يقال أنه مرجي أو مبتدع عندما كان يثني عليهم؟ نقول لا، هو أثنى على حسب ما بلغه عنه. الشيخ الألباني رحمه الله جميعا أيضا كان يعني له موقف من استعانة الدولة السعودية بالقوات لحرب صدام، خالف في هذا الموقف جماعة كبار العلماء علماء السنة، وذلك حسب ما بلغه من التصور. فإذا لا يقال لمن تكلم في قضية من قضايا الواقع وأخطأ أو خالف الآخر أنه ابتدع. وهذا الذي يقول هذا القول أن من يخالفه جهمي أو مرجئ أو ما شابه ذلك، وقع في أسلوب من أساليب الجاهليين وهو التنابز بالألقاب وهو أن الإنسان ينبذ من يخالفه بلقب بقصد التخريج من شأنه والصد عنه. وهذا انتقل إلى الأمة الإسلامية وصار من خصائص المبتدعة، وهو دليل على إفلاسه، ما عندهم دليل، ولذلك يلجؤون إلى رمي المخالف فيقول هذا جهمي، هذا جامي، هذا حدادي، هذا مرجي، الذي يخالفنا نطلق عليه هذه الألقاب. هذا يعني أنهم شابهوا أهل البدع، وأيضا دليل على إفلاسهم من الدليل والاعتبار. أما ما ذكرت من أن هذه الحركة المشؤومة داعش تعادي بلاد التوحيد والسنة، فهذا صحيح، وهذا من أكبر وأعظم الشواهد على الانحراف الفكري نعوذ بالله وظلمة القلوب وانعدام البصيرة. هؤلاء لا يعرفون المحسن من المفسد. هذه دولة أعز الله بها دينه وأظهر الله بها السنة ورفع الله بها أعلام التوحيد، ولها جهود عظيمة في الدعوة والإغاثة والسلام والسلم، وهي فخر وتاج على رؤوس أهل السنة، يحبها كل قلب نقي سليم من الدغل، ويعاديها كل قلب خبيث رافضي أو صهيوني أو مبتدع أو صوفي أو خارجي، لا يرتاحون لها، إنما يستأنس بها ويفرح بجهودها ويعتز بها أهل السنة والتوحيد. ولذلك فإن من عاد هذه الدولة يذوب كما يذوب الملح في الماء، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ما عاد هذه الدولة أحد وأفلح أبدا أبدا، لأنه يعادي دولة لها جهود راسخة عميقة في نصر دين الله ونشره والدفاع عنه. وأنا عندما أقول هذا القول إنما أحذر أبناء المسلمين من أن ينخدعوا بمثل هذه الحركات وهذه الشعارات، وأيضا إن تأييدهم يعود على الإنسان بالضرر العظيم، فإذا أيدهم في أفعالهم وحصل من أفعالهم ضرر على المسلمين فإنه يبوء بكفل من الإثم. وأيضا أحذر من أن ينساق شباب المسلمين إلى مثل هذه الجماعات الغاشمة التي ليس عندها بصيرة ولا نظر في العواقب. أذكر قصة، كنت في مجلس قديما وتكلمت بأن القاعدة، هذه القاعدة شر وضرر على المسلمين، فتصدى لي شخص من الجالسين وقال أنت تصلح أن تكون جنرال في الجيش الأمريكي، وضحك الحاضرون. ثم مضت الأمور، بعد 6 أشهر جلس بجواري هذا الشخص وقال يا عبد الله قلت نعم، قال هؤلاء المجرمون أرادوا أن يأخذوا ابني فلان إلى أفغانستان في عز الشتاء، الجبال ثلوج جبال. قلت ابنك فلان؟ قال نعم. قلت ابنك فلان لو يصعد من على الدرج يحتاج يرتاح مرتين؟ قال نعم، لأنه بدين. قلت وليس عنده تجربة؟ قال صحيح. قلت هذا إجرام وإلا لا؟ قال والله إجرام، ولا تدرب ولا يعرف شيء، كيف يأخذونه إلى هو يقول هذا؟ قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت أنا عندما تكلمت قبل 6 أشهر في المجلس إنما كنت أحذركم وأحذر الناس من هؤلاء لكي لا ينخدع أبناء المسلمون بهؤلاء ويأخذونهم ويغرروا بهم. قال والله إني أدركت نصحك وأهمية كلامك بعدما كاد ابني أن يذهب إلى هذه المتاهات. الحاصل نحذر أبناء المسلمين من أن يسيروا خلف الشراب من يعلق أمانا على داعش وأمثالها من الحركات الخارجية، من يعلق أمان عليها فإنه تابع للشراب عديم البصيرة بالشرع والواقع. هذه مصير أو أهل العراق الآن، أهل السنة في العراق، تكالب عليهم النصارى بقيادة أمريكا والروس والرافضة، نسأل الله عز وجل أن يحميهم وأن يخلصهم وأن يبصرهم بطريق عزهم وخلاصهم. ونحن نؤكد أن من أسباب خلاصهم أن يتبرعوا من هذه الحركة ويظهروا براءتهم منها وينحازوا عنها، ولأن هذه الحركة الآن ستكون ذريعة لكل فعل خبيث شنيع ودمار وقتل وسفخ وانتهاك للأعراض، كله تحت محاربة داعش. يفعلون في بلاد السنة ما شاءوا تحت شعار نحارب داعش، نحارب الخوارج. نسأل الله أن يحمي إخواننا في العراق، وأن يبصرنا وإخواننا المسلمين جميعا بما فيه صلاح ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ عبد الله أحسن الله عملك وجزاكم الله خير. نختم الشيخ بسؤالين أحسن الله عملك. الشيخ عبد الله، ما توجيهك لبدر الدين أبو عبد القدوس؟ ما نصيحتك إليه هداه الله يعني من الانحراف هذا إلى الثناء على هذه الجماعة الضالة داعش؟ ونحن نقول له نحن ضد المرجئة وضد الخوارج وضد جميع الفرق الضالة، وما توجيهك له يا شيخ بارتباط بعلماء البلاد المملكة العربية السعودية من اللجنة الدائمة وغيرهم حفظك الله ورعاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنصح نفسي وإخواني ومن يستمع لهذه الكلمة وعبد القدوس بما ورد في حديث حذيفة، نصيحة نبوية عظيمة أن يعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق وتوجه إلى الدعوة والعلم والتعليم، وكن مع الراسخين في العلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المخرج في حديث حذيفة أن تعتزل تلك الفرق، وأن تعتزل هذه الرايات العمية وغير العمية. كن في بلادك وتوجه إلى الدعوة إلى الله عز وجل، واترك عنك بلاد الفتن وأهلها. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر. جزاكم الله خير وضاعف الله مثوبكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داعش نيتهم ومقاصدهم سرقة بنات الناس والعبث بهن، وخربوا ديار المسلمين وقتلوا الناس وشوه الإسلام. هؤلاء لا ينفعهم حسن النية، كما لا ينفع الخوارج المتقدمين حسن النية. الذي قتل علي قال فيه شاعرهم: وضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إيش. المهم أنه يريد أن يبلغ مبلغا عظيما عند الله بقتله علي بن أبي طالب. هذه نيته، هل ينفعه ذلك؟ النية لا تنفع. النية إذا كانت نيته وفعله خبيث نيته لا تنفع. وهؤلاء صنع إيران كيف يصنع الفرس، أبناء المجوس الرافضة يصنعون لنا ناس نيتهم حسنة. هذه نيتهم الفساد والشر والإفساد في الأرض، وهم خوارج كلاب النار. ابتعد عنهم، ابتعد عنهم شد البعد، وحذر منهم وإياك، ولا تناقش فيهم لكي لا يتعرضون لك بشر. ابتعد عنهم بس، ابتعد ابتعد بارك. اطلب العلم واشتغل بقراءة القرآن وذكر الله والعبادة، واترك عنك هؤلاء المتهورين. نسأل الله السلام عملاء الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز. مرحبا، حياك الله. الشيخ أحسن الله عندنا سؤال يا شيخ. نعم. أقول الشيخ غفر الله لكم، ما هي نصيحتكم يا شيخنا الشباب الذين يتلقون بعض الشبهات المغرضة في القدح في ولاة أمورنا في هذه البلاد؟ الدعوة يا شيخنا إلى النزع، نزع البيعة حفظكم الله، والالتحاق بتنظيمات داعش والقاعدة وغيرها، ما هي نصيحتكم للشباب الشيخ؟ نصيحتنا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقلعوا عن هذا العمل، ويعلموا أن يقلعوا كم بيعة الأمور. هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. هذا من الحراف، هذا ما كان في أسرة الضالة والحرسة. الواجب عليهم أن يلزم جماعة المسلمين، الحديث يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحمد

واستباحة لها وفتح فرص التدخل على الأجنبية في بلاد الإسلام. هؤلاء مطايا لكل سوء ولكل شر وبلاء أيها المسلم. ومن أعظم ذلك أنهم غطوا جرائمهم وألفقوها بالإسلام وزعموا أن هذه خلال إسلامية وأن هذا جهاد إسلامي وأن هذا وأن هذا. فسبحان الله كيف يرجع المسلم هذا الباطل؟ أين الجهاد الحق وأين حب الإسلام؟ إنما هم إن هؤلاء ليسوا مجاهد ولكنهم على ظلم وعدوان واغتصاب وضلال ونهب وسلب وتمهيدا ومطايا لأعداء الإسلام ليتخذوا وسيلة للتدخل في بلاد الإسلام. وأن ليس العجز عن إدارة أبناء بلادهم وعن تصريب شؤونهم فلا بد أن يؤخذ على أيديهم. هكذا يريد هؤلاء الشاذون، هكذا يريد هؤلاء المجرمون. شباب الإسلام اتقوا الله بأنفسكم واحذروا أن تنساقوا مع هؤلاء أو تظنوا بهم خيرا أو تظن بهم، فإنهم أعداؤكم وأعداء دينكم. لا تظنوا أفعالهم طيبة، أفعال كلها خبيثة وكلها ضالة وكلها أخطاء. فيا شبابنا الله في أنفسكم، لا تنسقوا تنساقوا وراءهم ولا تطيب قيادتكم، فإنهم على ضلال وفساد. نسأل الله أن يخلص بلاد المسلمين من شر أولئك، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شيخنا عبد الرحمن اتصال دولي فأنا نطيل عليها. أبو رقية من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله في محبة المجد. يا شيخ ودي أتكلم عن قضية وأنا أراك شاهدتها وعشتها عن قضية الدواعش. أقسم لك بالله كانوا في 2004 يسمونهم راية التوحيد الجهاد، وهم نفسهم تنظيم القاعدة. لا دعوا مجاهدا قتل الأمريكان إلا قتلوه، ولا دعوا رافضيا في مناطقنا إلا قتلوه. وعندما منع الروافض من دخول مناطق السنة الفلوجة والرمادي قتلوا أبناء السنة فردا فردا. شيخ العشيرة يقتل، من يقول هذا باطل يقتل، المجاهد الذي شهد الأمريكان بأنه قتلوه يقتل. والله قتلوا شباب من عندنا سكلوا بالأمريكان وقتلوهم شر قتله، وقطعوا رؤوسهم ووضعها في مساطر العمال، أي تجمع العمال في الفلوجة. يا شيخ الدواعش احذروا منهم، والله إنهم مخابرات إيرانية روسية أمريكية صهيونية. طيب، وأما بموضوع الحلقة يا شيخ، سؤالك باختصار أبو رقية بس من أجل الوقت. نعم، من العيب أن أقول أن الله له شريك وأدعو غيره، من العيب، أنا أستحي من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.